السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم في هذا المجلس وكل مجلس علما نافعا ورزقا طيبا مباركا وعملا صالحا، واجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأسأل الله أن ينزل علي وعليكم السكينة، وأن يغمر قلوبنا بالنور التام في الدنيا والآخرة، وأن يرزقني وإياكم البصيرة وشكر النعمة وتمام النعمة. ما زال حديثنا مع كتاب المبارك ابن القيم رحمة الله عليه، وكان يتكلم رحمة الله عليه عن مآلات ارتكاب الأخطاء والذنوب، فبيتكلم عن خطر الذنوب، ويتكلم عن خطر المصر على الذنب. وهذا الكلام قلنا مرارا وتكرارا لا يدخل فيه من فعل الذنب ثم تاب، لكن واحد عمل للذنوب وما زال مصر عليها، فده العبد المصر أو العبد المسر، الاثنين دول مكملين في الذنب، فده الخطر اللي ابن القيم بيتكلم عليه. فبيقول لنا ابن القيم: ومن خطر الذنوب التثبيط عن الطاعة والإقعاد عنها، فثبتهم وقيل اقعدوا، نسأل الله العفو والعافية. ومنها جعل القلب أصم لا يسمع الحق، لا يسمع الحق، أبكم لا ينطق به، أعمى لا يراه، فيصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات وعين الأعمى والألوان. يعني بيقول لك إن الإنسان لما يقع في الأخطاء ويبتلى بالبعد، نسأل الله العفو والعافية، الإنسان ده بيكون بينه وبين الحق زي ما بين الايه فاقد البصر والألوان. يعني هل النهاردة ما نقول اللون الأحمر الأخضر الأزرق لواحد كفيف ولد هكذا هو فاهم ومستوعب زي ما انت مستوعب؟ فالإنسان الأعمى لا يرى الألوان، لا، بما انه لا يرى الألوان لا يدرك مآلات وعمق اللي انت بتتكلم فيه. فانت بتقول اللون الأحمر، هو مش مدرك الكلام اللي انت بتقوله ده، صح كده؟ هو كذلك الإنسان لما بيقع في مشكلة الذنب ويصر عليه، نسأل الله العفو والعافية، الإصرار ده بيغطي الحق، فالتغطية دي هو لا يرى الحق حقا. وبهذا يعلم أن الصمم والبكم والعمى أو العمى للقلب بالذات والحقيقة وللجوارح بالعرض والتبعية. يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وليس المراد نفي العمي الحسي عن البصر، ولكن يقصد ما يتعلق بالبصيرة، عافانا الله وإياكم. يقول: والمقصود، صفحة 275، يقول: والمقصود أن من عقوبات المعاصي جعل القلب أعمى أصم أبكم، ومنها الخسف بالقلب، ومنها الخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه. نسأل الله العفو والعافية. يعني في ناس في المكان أحيانا يتخسف بيه صح، وتحس إن المكان ده يعني ربنا عافينا وإياكم، زي ما بتلاقي مرة كده مكان اتهد ووقع بكل اللي فيه، بيقولك القلب ممكن يحصل له كده. يا رب سلم سلم. إن القلب ممكن يحصل له العمق ده، ممكن يحصل له العمق ده، الخسف بالقلب كما يخسف بالمكان وما فيه، فيخسف به إلى أسفل سافلين وصاحبه لا يشعر. هو ده الخطر يا جماعة. يقول علامة الخسف به أنه لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل. ربنا يعافيكم. يقول الإنسان قلبه بيتقلب، فمن علامات أن تخسف بيه تلاقيه مشغول بيه بالحاجات الأرضية، الحاجات العفنة، نسأل الله العفو والعافية. تلاقي قلبه عارفين كده، عم تلاقي أن تقعد مع إنسان كبير، كبير السن، خفيف القلب، صغير القلب، تقعد مع إنسان كده تلاقيه بيتكلم في الأمور الهيفة. واخدين بالكم انتم من تعرفوا الشخصيات اللي زي دي. ففي ناس بقى تلاقي قلبه لا يطوف، عافانا الله وإياكم، إلا في الحاجات دي، أعزكم الله، كالكلب لا يطوف إلا إيه، إلا في الإيه، في الحاجات السفليات دي والقاذورات. كما أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالا حول الإيه، حول البر والخير. يا سلام. يقول إن القلب القريب من ربنا قاعد يطوف حول العرش. يقول بعض السلف يقول إن هذه القلوب جوالة، في قلب بيصحى من النوم مشغول بما يرضي الله سبحانه وتعالى، اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، فقلب مشغول بالسماء، وفي قلب مشغول بالإيه، بالأرض. شفتوا قبل كده قطعة نمل، شوية نمل كده قاعدين يتكلبوا على قطعة سكر وقاعدين يشيلوها وتحس إن كأنهم بيتخانقوا عليها؟ شفتوها قبل كده ولا عمركم ما شفتوا حاجة زي كده؟ يعني مرة تكون قاعد كده وبعدين تلاقي في نمل، مش بتسمع والدتك تقول لك إيه، لازم خلي بالك نظف الفرشة كويس عشان الفتافيت والنمل ما يتلمش. تسمع انت الكلام الجميل ده ولا ما تعرفوه؟ صح، يا ما سمعتوه. خلي بالك عشان الفتافيت، خلي بالك عشان مش عارف ايه، يا ابن الحاجات دي، النمل السكر اللي وقع منك هيلم لنا النمل. طيب بتشوف بقى النمل اللي ملموم على قطعة السكر دي، بتشوفها؟ حافظينه زي اسمنا، جميل قوي ان انتوا حافظينه زي اسمكم. لما انت بتشوف النملة دي وشايف خط السير بتاع النمل ده وكله جايخ، وتحس ان هما كأنهم يعني بيتخانقوا مع بعض عشان ياخدوا ايه الحتة ديت ويجروا، هم شايفينك انسان ضخم جدا جدا صح، وانت شايف ان هو الموضوع ده ايه، حاجه ولا تذكر، حاجه هايفه. والله يا جماعه احنا يوميا عاملين زي النمل، رايحين لحته السكر الصغيره دي، رايحين نتخانق على الحته دي. ده ايه ده لو سلمنا يعني ان الموضوع الاخرة بالنسبة للدنيا زي المثال اللي انا قلته، والموضوع اعمق من كده. فاحنا يوميا بنتخانق على حتة السكر، امتى بتحس ان هي حاجة هايفة؟ لما انت بتكبر وبترتفع، لما بتكبر وبتبقى معاك عقلك تيجي تبص كده تقول يا ايه الهيافة اللي انا كنت واقع فيها دي. هو نفس الكلام بقى يا جماعة، ما تكبرش قطعة السكر، بلاش تضخم الموضوع. كل ما في الدنيا من الأمور الدنيوية الحلوة لا يتعدى قطعة سكر. فاكبر الله يكرمك، فقلبك لو كبير هيطوف حول المعاني الكبيرة، وقلبك لو صغير هيطوف حوالين المعاني الصغيرة. هتلاقيه دايما مشغول بالإيه؟ بالحاجات الأرضية السفلية. في ناس بتقول بكرة هخلص امتحانات، وهتعمل ايه بقى؟ واحد يقولك بكرة هخلص امتحانات وان شاء الله عامل برنامج في مراجعة القرآن واظبط الموضوع ده، ورايحين اعمل عمرة وان شاء الله ربنا يرزقني الحج. في واحد بيفكر كده. في واحد تاني بيقول ايه، انا بكرة هخلص امتحانات، خلي بالكوا بقى لا في ذاكر ولا ما ذاكرش، خلاص طالع انا وزمايلي بورتو مارينا وخلاص بقى مردغانة. هو الدنيا كده، كل واحد وهمومه، وبالتالي الهمة على حسب الهم. فكل واحد وما ربك بظلام للعبيد، انت على حسب همك، انت على حسب همك. وفي واحد تاني هتعمل بعد المتحدث، لا مش هعمل حاجة، ليه؟ استنى النتيجة وبعدين اقرر. فلا هو خايف يروح يلخبط الدنيا، يقولك لا يا عم خلينا مؤدبين وبنصلي الفجر. معظم الشباب بتوع الثانوية تلاقيهم ايه؟ مؤدبين بعد الامتحانات، ما بيعكش قوي، يستنى النتيجة، ايده على قلبه، كأنه نسأل الله العفو والعافية، يعني يخدع ربه. نشوف كده لا. ففي قلب مشغول، إن هذه القلوب جوالة، فمنها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحش، نسأل الله العفو والعافية. في ناس بتبص فوق وفي ناس بتبص تحت، وياريته بيبص تحت في حاجة نظيفة، ده في القمامة. ومنها من المعقوبات مسخ القلب، القلب يتمسخ فيمسخ كما تمسخ الصورة، فيصير القلب على قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته. وده كلام عالي أوي أوي أوي، يقصد بإيه؟ هحكولكوا دلوقتي. يقول فمن القلوب ما يمسخ على خلق خنزير لشدة صاحبه به، ومنها ما يمسخ على خلق كلب أو حمار أو حية والعياذ بالله. وسفيان عيينة كان يقول في قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي، الطبيعي هو هيطير بإيه يعني؟ ما هيطير بجناحي، ليه هنا جناحي؟ فكر بقى وابحث. إلا أمم أمثالكم. يقول قال فمنهم من يقول من يكون على أخلاق السباع العادية، السباع اللي بتعدوا على الناس، ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب وأخلاق الخنزير وأخلاق الحمار. مش الكلب يا جماعة بيطوف حول الجيف، بيأكل الجيف صح؟ حاجة معفنة نتنة، ليه بيأكلها؟ في شخصيات، ابن القيم عاوز يقول لك كده بقى، في شخصيات بسبب البعد عن ربنا والإصرار على المعاصي بقى قلبه كده، هو طيب بطل تفكيره، بيطوف حول الجيف، أي حاجة معفنة تلاقيه راشق فيها، مش فارق معاه، عادي جدا، ممكن ياكل جثة أخيه، ياكل لحم أخيه ميتة، خلاص ما ريحته بقى إنسان وحش. فابن القيم بيقول لنا خلي بالكم، في ناس هتكون كده، إن الحاجات دي بتؤثر فيه. ولذلك كان في بحث نفيس جدا هو عمله في كتاب المدارك بيتكلم في الحتة دي، بيقول ان في ناس كتير بيقعوا في الفخ ده لدرجة ان هو بيشابه اخلاقه، يعني يقصد طبعا، بيقول ان بيشابه الحاجات دي. فيقول فمنهم من نفسه نفس كلبية، كلبية يعني ايه؟ يعني بقى بياخد زي ما بيقولوا كده ايه من خصائص هذه الحيوانات. فلو صادف زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لنا، الراجل في ناس ربنا اداله علم عالي قوي قوي قوي لدرجه قال لنا يعني ده انا اديته العلم، ربنا قال واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. خد حاجة عالية قوي فانسلخ منها. 7 فإيه اللي حصل؟ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الشيطان بقى ماشي وراه ده. سبحان الله. الراجل ده ربنا قال ايه؟ فمثله كمثل الكلب. انتوا عارفين المشايخ والعلماء اللي بيبيعوا الدين بيع يبيعوه. هو ربنا سبحانه وتعالى قال مثلهم كمثل هؤلاء. فمنهم من نفسه كلبية. ماله بقى؟ قال لك لو صادف جيفة تشبع 1000 كلب لوقع عليها وحماها من سائر الكلاب. نسأل الله العفو والعافية. يقول لك شاف جيفة. الجيفة دي تنفع لمين؟ تنفع لألف ايه؟ لألف كلب لوقع عليها وحماها من سائر الكلاب. انتوا عارفين انتوا النفس ان الشخصيات دي بتشوفوهم في حياتكم. ابن القيم ده دواء رهيب. ابن القيم هو معاه مال ومعاه حاجات مقضيه ومع ذلك بيحوش الفلوس ومانع النفقه وبخيل على عياله وعنده نسأل الله السلامه يعني عفن في الباب ده رهيب. فابن القيم بيقول لك ايه؟ عنده اللي يكفيه. لكن سبحان الله لا قاعد مالي يدبق ويحمي. ونبح كل كلب يدنو منها. كل واحد يدنو منها. فابن القيم بيقول نبح كل لو الكلب ده شاف عنده 1000 كلب اهو خلاص يحميه من سائر الكلاب وينبح كل كلب يدنو منها. مش عاوز حد يقرب. عارفين كده بعض الناس ده انه يحوش يحوش يحوش يحوش لغايه ما يدخل ايه؟ ما هو في حفله اسمها حفله التكاثر. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. مش هيسكت لغايه ما التراب يردمه. ربنا عافينا واياكم. فابن القيم بيقول لك الشخصيه دي لو صادف جيفه تشبع 1000 كلب لوقع عليها وحماها من سائر الكلاب. ونبح كل كلب يدنو منها. في كلب كده شايف جيفة اي حاجه دي يروح مهوهو عليه يبعده. مش عاوز حد يقرب منه. مش عاوز حد يشاركه في الخير. والخطر ان هي يكون مثلا عمل لله سبحانه وتعالى. لا قل له ايه؟ يدنو يهوهو عليه يشتت يشوش. يقول فلا تقربها الكلاب الا على كره منه وغلبه. يعني بالعافيه تاخده منه. ولا يسمح لكلب بشيء منها. ما يديش حد منها حاجه خالص. شفتوا الحديث بتاع الأقرع والأبرص والأعمى؟ الحديث المشهور جدا لما كل واحد خد اللي هو خده. وبعدين جالهم في الآخر خالص واحد قال لهم ايه؟ جالهم الملك وقال لهم ايه؟ اعطيني مما اعطاك الله. اعطيني جملا. والتاني يقول له اعطيني بقرة. اعطيني غنمة. هو الجمل بكام النهاردة يا جماعة؟ البقرة بكام النهاردة؟ وانتوا بقى شغالين في الأضاحي. البقرة بكام النهاردة؟ يعني بتتكلم من 70 لـ80 ألف تقريبا. أقول 75 ألف 80 ألف. فالبقرة بـ80 ألف. انت مدرك ان في واحد جاي يطلب صدقة جاي يطلب 80 ألف؟ هو مش كان ممكن يقول له أعطني حلبة شاه يديني شوية لبن يديني أي حاجة. لكن جاي يطلب بقرة. فقال له إيه؟ الحقوق كثيرة. الحقوق كثيرة. والله أنا مشغول. هو صادق ولا كذاب يا جماعة؟ الراجل قال الحقوق كثيرة ده. نفسي أدي درس اسمه الحقوق كثيرة. بس يلا الفكرة تتقال النهاردة خلاص. الحقوق كثيرة. الراجل ده كان صادق ولا كذاب؟ صادق. ليه؟ هو الراجل ده كان عنده كانش عنده جمل. لما ربنا اداله ناقة ايه؟ عشيراء. ناقة حامل. مجرد ما خدها ولدت والدنيا ايه زادت معاه. فهو الراجل ده كان عنده 5 6 قراريط وحاطط فيها الجمال. لما الدنيا زادت والبقر زاد والغنم زاد عمل ايه؟ بيشتري فدادين تانية. فعنده قسط كده ايه في ناحية البحر الأحمر واخد 20 فدان ومش عارف 5 6 15 فدان ناحية الايه في المنيا، وبدأ يزرعهم ويعمل مصنع للأعلاف عشان مش عارف ايه. فالراجل بقى مصاريفه زادت ولا مش زادت؟ وبقى عنده قسط هنا وقسط هناك، مصاريفه زادت، فالحقوق فعلا كثيرة. هو هذا عبد كلما وسعنا عليه دبس نفسه في أمور أخرى. ما هي انتوا لو فاكرينها ما كانت ساكنة في شارع وادي النيل، يوم ما كانت ساكنة في الشارع ده كان راتبها 3500، وكانت الدنيا جميلة وكانت زي العسل. فكانت ساكنة بثلاث أربع تلاف، صح كده؟ الثلاث أربع تلاف دول لما ربنا كرمها بقى وزوجها أب على الدنيا زي ما بيقول، رغم أن الدنيا مش جايبة جناح بعوضة، مش عارف عم يقب عليها يبقى إيه. المهم صاحبنا لعبت معاها، ولعبت معاها لما اشتغل التعليم أعاجم عن بعد. فإيه اللي حصل؟ الثلاثة بقوا كام؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ده بقوا 12 دلوقتي. طب مهلارة دي كانت فين؟ مهلارة دي كانت في مدرسة إيه؟ مدرسة كده عامة خالص في آخر الشارع، والأولاد ما كانوا بياخدوا كده إيه مع مدرس لمم الدنيا كلها. لا هننتقل بقى، فهنروح فين؟ لا هنروح في مكان عالي من أماكن المطرفين شوية. فلما رحنا في الأماكن العالية ديت، بنتنا دخلت فين؟ المدرسة من اللي هي بستة ونص وسبعة، فلما دخلت بسبعة السناتر برضو إيه تتناسب مع السبعة، فبتاخد إيه دروس بطريقة معينة والكلام ده كله. اوه ده انا كده عندي مشاكل كبيره قوي. طب الحل عاوزين حته يعني الجنينه تبقى جنب الشقه كده عشان الاولاد يلعبوا فيها. احنا كنا في الشارع زمان ايام ما كنا في القريه ولا في المركز اللي كنا ساكنين فيه، كانت الدنيا براح، كانوا بيعرفوا يخرجوا، هنا مش عارفين نخرج. قال لها لازم يشتركوا في النادي. نادي ايه يا محمد؟ انا مش معايا فلوس خالص. والله انا جاي لي طالعه ان شاء الله ربنا هيكرمنا فيها. رايح فين؟ رايح بلاد ما وراء النهر. ايه دول بيعملوا؟ لا ده في شغل عالي جدا في الحتت اللي وراء النهر دي. ويسافر محمد وربنا يفتح عليها هي بقى، وتبدا ايه تقنع اختها، هما الاثنين خدوا ورث من باباهم، فتقنع اختها ان تعمل حضانه صغيره كده. طب والعيال هيروحوا فين؟ مقدور عليها يا شيخ ما تركزش. والحمد لله ربنا يكرمهم بالحضانه دي. طبعا عملت اقساط عشان تشتري المكان ده لان هي عاوزاه ملك تحافظ عليه. والدنيا لعبت معها، ولعبت معاه في ما وراء النهر، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، زاد الخير. بقى الدنيا بقت قد إيه دلوقتي؟ الله أكبر الله أكبر، 35,000 في الشهر صافي. قالت لا لازم نروح التموجع، فلازم بقى إيه تطلع. فطلعت عليه على القاهرة، راحت على القاهرة عاصمة إدارية جديدة ولا قديمة؟ قال لك مش هتفرق، أهم حاجة تبقى عاصمة. وراحوا هناك. اول ما راحت سمعت بقى الايه المدرسه دي بكام يا جماعه؟ بس انا هدخل ازهر لان انا اسمي خديجه واسمه محمد وعندنا لارا، معلش دي اسم كان فلت مننا، بس لا الباقي لينا، وايه وصفيه وحفصه ان شاء الله دول اللي هي. فاحنا عاوزين نروح. قال لك روح معهد لغات ازهري. بس اقل حاجه قال لك معلش 30,000 كله يهون. فراحت مدبسه نفسها في الثلاثين ألف، فبقت بتاخد كام والدنيا بتاع الله أكبر. دلوقتي بنتها كبرت، اتخرجت من سنة ويدخلت في مشاكل تانية. وصلوا لإيه في الآخر؟ بقت بتاخد 46,000 هي وزوجها خلاص. وبيقولوا لأختها لما بتتصل بيها وتقولها طمني أختها ساكنة فين، أوعوا تنسوا ساكنة لسه في القرية ماشي، في النجع القديم زمان، لسه بترعى مامتها هناك. فعما مامتها بتيجي تسألها تقول لها هي طمنيني، فتقولها والله يا هاجر ادعيلي، والله العظيم يا هاجر مديونة وربنا والله ربنا العالم. تقولها والله أصل احنا عندنا دلوقتي بنت عمتك ندى كانت هتتجوز وبتاع، فلو كنا نقدر نساعدها بحاجة كده. طب بصي يا مي، بصي يا هالة، أو بقى هاجر ما عرفش الأسماء راحت فين، طلعي 250 جنيه وإن شاء الله عم قبلك فين، عم نتقابل في العيد هبقى اديها لك. يا 250 جنيه يا خديجه؟ ليه خديجه؟ الحقوق كثيره يا هاجر، الحقوق كثيره، الحقوق كثيره فعلا. ده مش جاي يطلب 5 جنيه، جاي يطلب 60 70 80 الف. انت استشعر كده انك راجل مليونير ففي واحد بيرن الجرس وطالب ايه؟ مش طالب 10 جنيه، طالب 100,000. لما ما تفاعلوش معاه كان ده اختبار من ربنا سبحانه وتعالى وامورهم فسدت. ليه؟ وان انت بتدبس نفسك في مشاكل. والله وبالله وتالله الاسلام سهلها واحنا اللي صعبناها. احنا بنزرع مشكله من انفسنا ونيجي نقول ايه؟ عاوزين حد يحلها. اشهر حاجه موضوع الايه؟ موضوع الايه؟ الزواج ده. في حد بيقول لي هو ايه المشكله اللي احنا ايه؟ اللي انا يكون عندي طموح مالي، او حد قال لحضرتك انك عندك مش في مشكله؟ ما فيش مشكله، انت طموحك ارضي، في سيب الناس يكون عندها طموح سماوي. في ناس على فكره عندها طموح ارضي مالي عادي جدا، بس الطموح ده هو مركز جدا في اخرته. خلاص عم بنتصل بيها بقى ونقول لها احنا عاوزين نعمل دار قران، لا ده ديت ممكن تتصدق بنص حسابها وتقول لك مالي هذا، انا ببني بيت في ببني مسجد في البلد، لا انا اطلع 2 مليون وابني. طموح. ما بصوا يا جماعه، هي هم يعني هم درجات، كل واحد بقى ايه المهم افعل ما يشرفك في قبرك، بس اي حاجه تشرفك في قبرك دوس فيها. سيبك من كلامي بقى، انا ركز انت بقى في الايه، في الجمله دي، اللي يشرفك في قبرك امسكي فيه بيدك واسنانك. تبعتلوش بقى ايه اسئله خاصه، خلوني بس اركز الله يكرمكم. فنرجع للشخص ده، الشخص ده هو بيقول الحقوق كثيره، فعشان كده عما بيقول الحقوق كثيره بينهش وبيمنع اي حد يقرب منه، وبيحاول يخلع نفسي. وانا قلت لكم على حديث ذهبت كلها الا كتفها، فاكرين الحديث ده اللي منكم حضر يوم الجمعه تقريبا؟ ذهبت كلها. النبي صلى الله عليه وسلم بيحب الكتف، سيدة عائشة لما ذبحت سبت الكتف للنبي وتصدقت به، فبيقول لها ايه الاخبار؟ قالت له مشيت كلها الا الكتف يا رسول الله، فهو قال ايه؟ قال بقيت كلها الا كتفها. طيب هو مين اللي هياكل الكتف؟ اشرف من اكل صلى الله عليه وسلم، ومين معاه؟ اشرف زوجة انا ذاك موجود على وجه الارض، هي عائشة رضي الله عنها. ماشي. فاللي عاوز اقوله ما قالش بقى على فكرة عائشة ان الكتف ديت في سبيل الله، بما ان اللي احنا تقوينا عليها ده انا نبي، ده انت مش اي واحد يتقوى، لا ده انا نبي، فانا باكل عشان اتقوى على القيام وعلى الدعوة وعلى الوحي والكلام ده، فدي طاعة ودي كده كده بقيت، وهي لله، هي لله لا للبيت ولا للجاه. لا لا لا لا، ده نبي يا جماعة، لا ينطق عن الهوى. هو كأنه يقول الأجر اللي طلع بالنسبة للأجر اللي بقي شتان شتان، هو بيربي. عشان كده الحديث ده دايما حطه في وشك، تضحكش على نفسك، مش قاعد مال تحوش فلوس عشان تجيب لأولادك فينو بسمسم وتطلعهم ساحل وتجيب لكل واحد عربيات وبتاع والكلام ده كله، ده جميل جدا وانت مأجور ان شاء الله، بس بلاش وهم انك تقول ده كله في سبيل الله وتنام بقى، فلا تتصدق ولا تنفق ولا صدقات جارية ولا بناء مساجد ولا اهتمام بأرامل ولا صدقات مية ولا وقف قبل الرحيل، وبحجتي ما أنا مشغول بآخرتي، ما أنا برضو بنأفق في سبيل الله، ده نوم، أنت واخد مخدر. وإلا هو بكر الصديق وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، يعني هم اللي ما كانش فاهمين وانت اللي فهمتها. ما كان عثمان يجيب الهملاجة وبنت اللبون ويدي لعياله ويفتحهم ويفسحهم ويعمل لهم بيت في الطائف واحد في آخر تبوك، والدنيا تبقى رايقة، ويبقى مشغول بالضياعات دي والحاجات دي كلها، يقول لها هي لله هي لله. لا يا جماعة، الناس دي عارفة يعني آخرة. فهتعرفوا، بصوا يا جماعة في حاجات كتير جدا هنعرفها، عارفين امتى؟ لما يقول صلوا على صاحبكم، لما يسبونا كلهم ولا نسمع إلا قرع عليهم. والله العظيم هنفهم حاجات كتير كنا بنقاوم عشان ما نفهمهاش، وبنقاوح عشان ما نفهمهاش. هنفهم حاجات كتير قوي قوي لما في الآخر خالص يقولي استقيموا واستووا، صلاة الجنازة 4 تكبيرات لمن حضر من أموات المسلمين، يا جماعة مين هيصلي عليها؟ والله ابنها موجود هنا يا حاج. طب اتفضل يا ابني تعالى صلي. اللي لي دين عند أمي أنا ابنها وبعرفكم بنفسي. هي بقى هتعرف بقى كل حاجة في الوقت ده. في الوقت ده خلاص الملف بان بقى جدا بقى. خلاص البصر بقى حديد. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. خلاص بقى الهمبكة اللي كنا شغالينها في الدنيا دي انتهت بقى. الموضوع خلصان. انت كنت بتعرف تعتذر وتدنك والقى معاذيره. هنا لا، ولو القى معاذيره ارمي يقول بقى لنفسك فيه اصلا كنت شغال وكنت بعمل لله وكنت وكنت وكنت. انت رايح له للي كنت بتعمل ليه. هيقولك انت كنت مشغول جدا بفيلتك وبيتك وعربيتك وموبايلك والكلام ده كله. كنتش مشغول ببيتي ليه؟ مش كنت بتعمل الحاجات دي كلها ليا؟ طب وبيتي كنت سايبه ليه؟ كلامي كنت سايبه ليه؟ أنفقت أنت في نشر كلامي وتعليم كتابي وكلامي، في نشر كلام نبيي، نشرت سنة نبيي، كنت مشغول بيها، كنت مشغول بديني وكنت بتنشره وبتدافع عنه. لا أنا بس أنا كنت بعمل ليك أنت. أيوة كنت بتعمل لي إيه؟ تأكل ولادك، كل حاجتك بتعملها الدنيوية وتيجي تقول إن دي بتاعتك يا رب. طب وفين الحاجات التانية؟ فمنهم من نفسه كلبية لو صادف جيفة تشبع ألف كلب لوقع عليها وحماها من سائر الكلاب ونبح كل كلب يدنو منه. فلا تقربها الكلاب إلا على كره منه وغلبه، ولا يسمح لكلب بشيء منها. همه شبع بطنه من أي طعام اتفق. أهم حاجة يشبع بطنه من حلال ماشي، من حرام ماشي، ربا ماشي، بنوك ربوية عادي، هو راشق فأي حاجة راشق، فلوس داخلة، مال خبيث مال طيب مش فارق، هو عم حاجة عنده ورق وبيعد. لا يستحي من قبيح. يقول ابن القيم إن تحمل عياله يلهس أو تتركه يلهس، إن أطعمته بصبص بذنبه ودار حولك. يا سلام على الكلام. بقول لك تديله هو أول ما الدنيا تظهر يبدأ بقى يلعب بديله، وإن منعته هرك ونبحك يهوهو عليك. فابن القيم بيقول لك في ناس نفسيته كلبيه، نفس الايه الكلبيه، المعنى السلبي اللي في الكلب. ومنهم من نفسه حماريه لم تخلق الا للكد والعلف، ما عندوش اي مانع انه ايه ان الناس تدنها تشتغل وليل نهار مش وراء الا الشغل، اكل وشرب ونقى، بس هو بياكل عشان ايه يتعلف، عشان يشيل ويتحكم فيه. فكلما زيد في علفه زيد في كده. هو مريض بالشغل، عارفين الناس دي عنده مرض بالشغل، يبحث عن مزيد من العمل عشان يأكل ويشرب، لكن بس هو ده اللي همه، أكل وشرب فقط، مفيش أي حاجة تانية. لا مفيش تربية أولاد، لا هو انا شغال رعايه والله، مالي ومال العنايه ومال التربيه انا مالي، عادي جدا. انا بعمل زي دور الايتام كده والدور اللي هي بتبقى معموله اوقاف دي وموائد رحمن كده، بنجيب اكل وشرب وخلاص. موضوع التربيه ده انا مالي يا عم، ان شاء الله امهم بقى تقوم بالدور ده. فكلما زيد في علفه زيد في كده، ابكم الحيوان واقل بصيره. ولهذا مثل الله به من حمله كتابه فلم يحمله معرفة ولا فقها ولا عمل، ومثل بالكلب عالم السوء الذي أتاه الله آياته فانسلخ منها. نسأل الله العفو والعافية. ومنهم من نفسه سبعية غضبية، زي السبع كده يتلذذ. إيه بقى لذته؟ همته العدوان على الناس وقهرهم بما وصلت إليه قدرته. هو في ناس كده عاملين زي زي السبع، ينهش فيكو ويأذيكو. ومنهم من نفسه فقرية، عارفين الفقر، الفقر ضعيف لكن يفسد. يقول ابن القيم فاسق بطبعه، فاسق بطبعه مفسد لما جاوره، عارفين صاحب السوء زيه كده. تسبيحه بلسان الحال. ابن القيم يقول لك ده كأنه بيسبح بيقول ايه؟ سبحان من خلقه للفساد. سبحان الله. وصديق السوء بيبقى ضعيف لكنه مفسد. ففي ناس ابن القيم بيقول لك ان في ناس عاملة زي الفار. يعني الفار احيانا كده تحس بيعمل حاجات فعلا ما فيهاش الا الفساد. يعني انت دلوقتي دخلت دولاب ليه بتنقر في الخشب؟ يعني انت استفدت ايه؟ فايدة واحدة هو استفادها، فيش اي فايدة، خراب. سبحان من خلقه للفساد. واخد بالكم؟ مسك شرابك خرمك. طب انت استفدت ايه لما خرمت الشراب؟ نسأل الله العفو والعافية. في ناس كده بقى، في ناس ربنا عافينا هو فاسق بطبعه، مفسد لما جوره. في شخصيات كده تقعد مع ابنك ولا تقعد مع بنتك انتهى، مفسد مجرم، لا تجد امرا الا ويفسده. وفي اباء وامهات بيعملوا كده. في اباء وامهات نسال الله العفو والعافيه بياخدوا قرارات كلها فساد ودمار، فيهاش اي حاجه الا الخراب. ودي بيبانوا الشخصيات دي على فكره بالمناسبه احيانا عند الطلاق. انا هرميله العيال وهادبه، الفلوس مش كافيه، وهو يقول انا هرملها العيال وان بيننا وبينهم المحكمه، وهي تجيب شهود زور، وهو يجيب مش عارف ايه ومش عارف ايه. عادي جدا، الى ديان يوم الدين نمضي. الاولاد دول بكره هيكبروا ماشي، لكن الاولاد دول يوم ما هيكبروا ان كانوا مؤدبين سيبصقوا في السر على وجوه تلك الاباء والامهات. ولو كانوا صغيرين ولو كانوا يعني مش مؤدبين هيبصقوا في العلن. خلاص انتهوا، انتوا طلعتوا شهادة الوفاة بتاعتهم، طلعت انتوا شهادة وفاتكوا طلعت. بس هي مسألة اعلان الشهادة هي مسألة وقت، لكن الولاد لا، خلاص انتم اصلا لستم اهل الحياة. في امهات لا، في امهات كده، وفي بعض الاباء لو احنا يعني لو الامر بيدي دول يسجنوا لغاية ما ايه يتعالجوا. دول عندهم بقى يعني احسن بهم الظن، دول مشاكلهم نفسية يتعالجوا بقى، عما يتعالجوا يبقى ايه يطلعوا من السجن اللي هم فيه ده. ليه؟ لان وجودهم بره عاملين زي الفار كده فساد. بس لا في كبير بيتسمع كلامه، ولا في عالم يتسمع كلامه، ولا في نصوص شرعية ينطلق منها، هو بس انا والطفاب من بعدي. برضو دول هيعرفوا الحقيقة امتى؟ عما يتقال لهم استووا، صلاة الجنازة 4 تكبيرات، هتعرف هي بقى ساعتها، وهو هيعرف ساعتها، وهو داخل بقى كلكم راع وكلكم مسؤول. انت فاكر انت هو انت مش مدركة يعني ايه ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل ان الاولاد تكوني معاك عند الطلاق؟ انت مدركة يعني ليه اختارك انت؟ وانت مدرك ان ليه اختارك انت في النفقة؟ انت مش مدرك، فأبرك هتدرك. فمنهم من نفسه فأرية، والجماعة اللي شغالين اعضال دول لا طلقها ولا اتجوزها وهسيبها كده معلقة، والله لا تتعلق لو ما تبتش والحقت. يقول غصية عفت عني قبل ما موت، هي عفت في الجزء بتاعها، لكن انت خالفت الشرع، روح بقى قابل اللي خالفته. أسوأ الناس اللي هيقابل ربنا هو متلبس بالأزمة. حتى لو زوجتك بكت عليك وعفت عنك، هي عفت هناك، لكن انت جاي عامل مشكلة معانا احنا مع الوحي. تعال اقولك ما تعملش وتعمل، اقولك تسريح بإحسان وتقول لأ، مفيش إحسان في الموضوع ده. طيب روح بقى للي قال تسريح بإحسان وانت بتقول لا. ربنا عافينا وإياكم. ومنهم من نفسه على نفوس ذوات السموم والحيات. بيقول لك في ناس بقى عاملين زي الحية والعقرب، نسأل الله العفو والعافية، دي ناس بقى قاعدة ايه تأذي ويديها لك كده ايه وانت مش واخد بالك يلسعك. يقول ومنهم من طبعه طبع خنزير يمر بالطيبات فلا يلوى عنها، تديله لحمة وحاجات نظيفة ما يجيش ناحيتها، فإذا قام الإنسان عن رجعه قمة، نسأل الله العفو والعافية. لو الإنسان بقى قضى حاجته يروح بقى هو كده للقاذورات خلاص خنزير، نسأل الله السلام، يروح يشمشم بقى في الحاجات العافنة. لو ما فيش عند النصارى إن هم اللي بيأكلوا الخنزير بعد كفرهم لكفاك أنفة إنك ما تقربش منهم، بس كده تتخيل كده القصة كده. لكن سبحان من إحنا اتفقنا بقى أصلا، سبحان من جعل للناس عقولا وفارق بينهم في الأذواق والأفهام. والله العظيم يا جماعة كون إن يكون عندك أنف بتشم دي نعمة، لأن في ناس عندها أنف ما بتشمش، في أنف فقد حاسة الشم. المشكلة إن القلب يكون فاقد حاسة الشم. فيمر بالطيبات، يقول ابن القيم فلا يلوى عليه، ما يجيش ناحيتها، يسمع منك ويرى من المحاسن أضعاف أضعاف المساوئ ما يحفظهاش. ابن القيم يقول لك فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه، فإذا رأى سقطة أو كلمة عوراء وجد بغيته وما يناسبها فجعلها فاكهته ونقله ونقله. ليه؟ شفتوا يا جماعة الكلام عامل ازاي؟ انتم مدركين العمق ماشي فين؟ ابن القيم بيقول لك ايه؟ هو قاعد بيسمع لك درس خلاص كده؟ ايه ده ما ليه يسمع لك؟ يرى من المحاسن أضعاف أضعاف المساوئ. ابن القيم يقول لك فلا يحفظها، ما يحفظش حاجة في خطبة الجمعة دي ولا ينقلها، هي مش ما حفظتش أي حاجة، مفيش نعيم هو اديها لها خالص في بيته، ما عملش أي حاجة حلوة في البيت، لا ينقلها ولا يتناسبه. فإذا رأى سقطة أو كلمة عوراء وجد بغيتها، بس يلا الحفل على الشيخ، يلا منشن، يلا يا بنات، يلا بسم الله كلنا في الحلقة، كلنا مش عارف ايه، حد يكتب كده. ودي من الحاجات المهمة جدا، لسه واحد بعت لي كده يعني رسالة كده وبتاع، فأنا سبحان الله أول حاجة جات لي يعني قلت له سبحان الله الناس ديت عما تلقى الله سبحانه وتعالى هتتسأل على السطر ده البسيط خالص ده. واحد يسألك ايه برأيك في برنامج مثلا أكاديمية تاج، أكاديمية ذات، واحد تروح يحرق الدم والإدارة سيئة، أنا مش شايف إلا كلام ابن القيم في الحتة دي الصراحة يعني. يرى من المحاسن أضعاف أضعاف المساوئ فلا يحفظها، هي نقلت موقف شخصي معاها، والتانية تديها لايك فعلا يا شيماء فعلا زي ما أنت قلتي، فعلا زي ما أنت قلتي، أو والله أنتوا الاثنين ما تفلتوا يوم القيامة لما تتسألوا، لا تجيبوا بقى بينات واضحة وضوح الشمس على اللي أنتوا بتقولوه، لما هتتسألوا ليه؟ لأنه انتوا دلوقتي ده بتعملوا ايه؟ بتشنعوا، بتشنعوا. فين الاسم هنا؟ هنعرف هناك بقى. اللي مش عاوز يعرف ايه هو الاسم هيعرف هناك. وفاللي قاعد بقى بيدي اللايكات واللي بيعمل الحاجات دي كلها، لا حبيب قلبي من رحمة الله بينا، مرة في حد كده كتب بوست كده على ايه على مركز، حصل له موقف مما يحدث في الحرم، موقف عادي جدا جدا جدا، واضح فيه ان هو موقف عابر مما يحدث في الزحام عادي خالص، فكتب يعني كلام كبير قوي في جروب ضخم. سبحان الله من لطف الله، اي نعم 10% ايدوه، بس 90% منه انكروا عليه وقالوا لا احنا ما نعرفش عن المكان ده الا ان هو يعني حاجة نظيفة جدا، وصار بقى دعوة مضادة. يعني الشاهد ان الشخصيات اللي زي دي يطلع من خطبة الجمعة فيقول سبحان الله والله الواحد فعلا مقصر يا اخي في البر، يقول بس يا ابي الحديث الشيخ الالباني رجع عن تحسينه، يا ابني انت عارف يعني ده اللي انت خرجت بيه في ال25 دقيقة بتاعت الخطبة، لا لا لا يا ابني، لا ازاي بقى، والله هو البر حاجة جميلة، بس برضو لو حطيتك خدت بالك في اخر الخطبة هو ضم كذا وهي المفترض تبقى مفتوحة. نسأل الله السلامة. في شخصيات كده، شخصيات كده يحضر مجلس كل اللي طالع منه ايه، لازم يطلع بحاجة. هو اصل يا جماعة، هو بص العيون كل واحد بينضح بما فيه. هو في واحد جواه سواد فبيصطاد السواد، في واحد يبقى شايف الحرم كده والدنيا زحمة، اول معنى بيجيله ليه، الله كل دول جايين، كل دول دافعين فلوس وجايين، اللهم بارك، والله الأمة فيها خير، والله الأمة فيها خير. واحد تاني يقول لك ايه، يو على قلة التنظيم، تنظيم سيء، ناس وحشة خالص، ناس مش عارف ايه، الدنيا بايظة، الدنيا مش عارف ايه. هو ليه الحج في مكة بس، مكان يبقى جماعة نوزع يا جماعة، ناس تحج في تونس وناس تحج في ليبيا وناس تحج في اليمن بدل الزحمة اللي احنا فيها دي. الله يهديك. فابن القيم يقول لك فإن رأى سقط أو كلمة عوراء وجد بغيته فيما يناسبه فجعلها فاكهة. ودي للأسف الشديد، للأسف الشديد، للأسف الشديد منتشر عند النساء، منتشر عند النساء. تلاقيها كده إيه، تدخل أي مكان إيه الأخبار، جميل بس السجادة مش عجباني، جميل بس مقابلتها، جميل بس وأول ما تقول لك بس تعرف ان كل اللي اتقال قبل بس عامل زي بال الايه الاعراضيه كده، اعرض عن هذا خلاص، اضرب اي لكن او بس تخرج من انثى، اعرف ان في الغالب تقصد شايف الثلاث صوت السطور اللي قلتها لك دي، امسحهم عشان احنا ايه هعمل لهم شيفت ديليت دلوقتي، ومش هتلاقيهم في السله لان انا هنضف السله كمان. لا عادي جدا، مش لازم ايه تخش بس ولكن، بلاش فقه اللواكن ده. يقول ابن القيم ومنهم من هو على طبيعية الطاووس، ليس له الا التطوس والتزين بالريش، منفوخ على الفاضي. في ناس كده قاعد كده ايه نافش لك ريشه وهو اصلا حجمه صغير، بس من الريش عم يديك كده بتاع، فانت شايف بقى والله العظيم ده الشيخ بيدي درس تزكيه وبيدينا في السراج المنير وبيدينا امومه واعيه، ده راجل تربوي. وفي الشيخ يبدا يتنفخ من النفخ اللي انت عدم تدهوله ده، نسال الله العفو والعافيه، وهو في الاخر خالص العبد المستور الغلبان. ومنهم من هو على طبيعه الجمل، أحقد الحيوان وأغلظه كبد، كاتم في نفسه، شايل من 20 سنة قاعدين في قاعدة كده في صفاء وبتاع وبتاع، وبعدين مرة واحدة كده راح مزعق وراحت هي رد عليه، راح هوب هوب هوب وبتاع، اللي قالت له ايه، لا بقول لك ايه، هو انا هنسى يوم الخطوبة يوم ما جيت لنا يا حاج، الخطوبة دي من 18 سنة. لا يا حبيبي انا ما بنساش، أنا الجمل والجمل أنا، خلاص. وهو يقول لها أخوك ما يخشش عندنا، ليه يا عم أخويا كويس وحج معانا وبتاع، لا لا أصلا كل عم أفتكر الموقف اللي عمله يوم كب الكتاب، وأنا قلبي كده مش عارف ليه كده بحس إنه هيطلع مني. إيه يا عم اللي عمله في كب الكتاب يا ابني، كب الكتاب ده من 17 سنة ونص، لا ساعة ما كنا بنلف وبنقول بيب بيب بيب، هو قال لي بقى إيه، طب بص طالما أنت بقى كده أنا عاوز اللفة نلف من الناحية دي، هو لف من الناحية التانية رحنا وسابنا وبتاع، أنت من يوم الزفة وأنا بزفه بقى. إيه يا عم الكتمان ده. ومنهم من هو على طبيعة الجمل أحقد الحيوان، ومنهم على طبيعة الدب أبكم خبيث. وبقى بدا يحكي، وفي ناس على طبيعه الخيل وطبيعه الغنم، بيقول لك طبائع الخيل دي اشرف الحيوانات نفوسا واكرمها طبعا، حاجه كده جميله. وفي ناس زي الغنم. المهم بيقول ايه، وكل من الف ضربا من ضروب هذه الحيوانات اكتسب من طبعه. الخلاصه اللي ابن القيم عاوز يقولها لنا ان بيشرح كلام ابن عيينه، ان في ناس بتتشبه بالأخلاق دي. يقول: ومنهم من يكون بليدا كالحمار، ومنهم من يؤسر على نفسه كالديك، ومنهم من يألف ويؤلف كالحمام، ومنهم الحقود كالجمل، ومنهم الذي هو خيره كله كالغنم، ومنه أشباه الذئاب، ومنهم أشباه الثعالب التي تروغ كروغانها. على فكرة هو الكلام بتاع ابن القيم ده كلنا بنقوله صح؟ يقولك فلان ده تعلب، فلان ده ديب، فلان ده يا حقود زي الجمل. بعيد عن الحيوانات بقى، بس هو الفكرة فين؟ ان احنا اصلا الكلام ده احنا بنقوله صح؟ ابن القيم بقى بيقولك ايه في خلاصة المشابهة دي، خلاص دي وهختم. يقول: وتقوى هذه المشابهة باطنا حتى تظهر في الصورة ظاهرا. الله اكبر، في ناس عاملة زي القرد كده، خلاص ايه ده، انه يفط يفط يفط خلاص عشان تديله ايه، قشرة السوداني، تديله الموزة عشان ياكلها صح؟ في شباب برضو قاعدين كده ده انهم يفطوا ويعاود يخمس بالعربية ومش عارف يشغل لك ايه وبتاعه، ويبص من الازاز عشان ايه، ها عشان انت تديله السودانية او تديله الموزة او تديله قشر مش عارف ايه. انت اللي بتعملي، هو قرد قاعد مال يفط خلاص وقاعد يتدلى من العربية، وانت بقى اللي بتطوعي، انت اللي مديتي ايدك قلتي له خد قشرة السوداني. هو ده انه يفط ويعمل عشان ايه، لعله يجيبك، وجابك. في بقى نفسية قرد كده، فخلي بالك منه. فابن القيم بيقول لك ايه، الحاجة دي تبقى في الباطن، وبسبب الإصرار على الذنب والبعد عن الرب، الصورة اللي في الباطن دي بتكبر بتكبر بتكبر بتكبر بتكبر، لغاية ما يبقى الظاهر كده بقى. يقول لك ايه، حتى تظهر في الصورة الظاهرة. بس ابن القيم جامد قوي، بيقول كلمة عميقة، بيقول ايه، ظهورا خفيفة يراه المتفرسون. يعني انت ما هتشوفه، انت هتشوف قرد؟ لا مش هتشوف قرد. هو انت ما هتشوفه هتشوف جمال حقود؟ لا. بس اهل الفراسة يقول لك الواد ده حقود ليه كده، يا ابني عامل زي ليه كده؟ قال لك ظهورا خفيفا يراه المتفرسون، وتظهر في الاعمال ظهورا يراه كل احد. قال لك كل واحد هيشوفه في العمل، ولا يزال يقوى حتى يستتبع الصورة فتنقلب له الصورة بإذنه، وهو المسخ التام. نسأل الله العفو والعافية. في آخر الزمان في ناس هتتمسخ قردة وخنازير، هيفعلوا بقوم بهذا بأفعال من يمسخه، نسأل الله العفو والعافية. يقول ابن القيم: فسبحان الله، كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر، وقلب ممسوخ وقلب مخسوف به، وكم من مفتون بثناء الناس عليه، مغرور بستر الله عليه، ومستدرج بنعم الله عليه، وكل هذه عقوبات وإهانة، ويظن الجاهل أنها كرامة. كلام عالي من رحمة الله بينا، والله ربنا يحفظ من علمنا إن الكلام ده الواحد خده في 2005 كده. فمن الواحد عما تربى على المعنى ده بدري، ففي مفاهيم كتير يعني أرجو من الله أن الواحد يكون فهمها بدري وارتاح. كم من مفتون بثناء الناس عليه، قعدتانه بقى يهزر ويقول لك أحلى شيخ ده ولا إيه، ما بنفهمش اللي منه، وعدتي نفض. كم من مفتون بثناء الناس عليه، مغرور بستر الله عليه. هم الناس شايفين ستر ربنا ده، هم معجبين بالايه، بالستر، هم مش معجبين بيك، لا هو ربنا سترك بقماشه حلوه، فالناس بيثنوا على القماشه مش عليك. ومستدرج بنعم الله عليه، يقول لك والله ربنا ادانا وربنا سبحانه راضي عنا، لا اكرمني اهانا كلا، بل لا تكرمون اليتيم. الموضوع مش مسألة ان هو راضي عنك، الدنيا بيديها للي بيحبه واللي ما بيحبوش، اداها لسليمان واداها لقارون، الاثنين خدوها، لكن الاخرة ما بياخدهاش الاثنين، الاخرة ما بياخدهاش الاثنين. فشوف انت واخد اخرة ولا دنيا، انت شايف النعم دنيا ولا اخرة. ابن القيم بقى بيقول: وكل هذه عقوبات واهانة، ويظن الجاهل انها كرامة. يقول لك ده الصفحة بتاعتي بقت 500,000، ده تويتر دلوقتي 250,000، ده انا دلوقتي على الانستجرام اشهر واحد دلوقتي بفضل الله، داعية ومش عارف ايه، والحمد لله انا صفحتي من ساعة ما طلعت وبقيت بتكلم في التربية، وبنقابي برضو خلي بالك، بنقابي بعلمهم، ده مش عارف فيه 80,000 ام بتتابعني او بتتابعك فين طيب. خلي بالك ممكن يقدم قومه إلى النار، نسأل الله العفو والعافية. فأهم حاجة، أهم حاجة الملائكة بتكتب لك إيه بالليل وبتكتب لك إيه في الخلوات. سيبك من الناس اللي قاعدين يدوك اللايكات في النهار، عاوزين نبص بالليل هم بيكتبين لك إيه في خلواتك. الملأ الأعلى كاتب إيه، هو ده اللي مكمل معاك. فربنا يحفظكم ويستركم ويسددكم ويعفو عنا وعنكم ويرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، وجزاكم الله خيراً.